وننتقل إلى معالم لمعرفة الأعلى من المصالح. كيف نعرف المصلحة الأعلى من المصلحة الأدون؟ هناك أمور نص عليها أهل العلم، فيها بيان لمعرفة الأعلى من الأدون من المصالح. منها أن المصلحة الضرورية أعلى من المصلحة الحاجية، فإذا تعارض عند العبد مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية فإنه يقدم المصلحة الضرورية. ولهذا أمثلة، فمن ذلك مثلا أن مصلحة الصلاة مصلحة ضرورية، أن مصلحة الصلاة مصلحة ضرورية، ومصلحة الأركان فيها بالنسبة لها حاجية. يعني عند أهل العلم الصلاة ذاتها كلها مصلحة ضرورية، ومصلحة الأركان فيها بالنسبة لها حاجية. فإذا أمكن المكلف أن يأتي بالصلاة بأركانها فإن هذا متعين عليه، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. لكن لو تعارض أداؤه للصلاة مع فعل بعض أركان الصلاة على الوجه التام، فماذا يفعل؟ يقدم الأعلى، فيصلي ولو مع فوات ركن أو بعضه. أعطيكم مثالا، إنسان في الطائرة ودخل عليه وقت الصلاة، ولا تهبط الطائرة إلا بعد خروج الوقت، إما بعد خروج وقت المجموعتين أو بعد خروج وقت الفجر. فهنا إذا صلى في الطائرة سيصلي جالسا لأنه لا يستطيع القيام، في أغلب الطائرات هكذا، وقد لا يتوجه إلى القبلة، والتوجه إلى القبلة شرط، وقد لا يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة وإنما يومئ إيماء. فهنا إذا قلنا لا بد من أن يأتي بالأركان بتمامها، معنى ذلك أنه لا يصلي. فتعارض عندنا أداء الصلاة بعينها الذي هو مصلحة ضرورية مع تمام الأركان وهو مصلحة بالنسبة للصلاة حاجية، فماذا نقول؟ نقول صل على حالك، لا تستطيع أن تقف صل جالسا، لا تستطيع أن تسجد على الأعضاء السبعة أو بالسجود، ما أعرف القبلة وفي الطائرة لا يوجد ما يدل عليها، صلي إلى أي جهة، لأن مصلحة أداء الصلاة أعلى من مصلحة تمام الأركان. أيضا يقول أهل العلم أداء الصلاة مصلحة ضرورية والطهارة لها مصلحة حاجية، فإذا تعارضت المصلحة الحاجية مع المصلحة الضرورية قدمنا المصلحة الضرورية. مثال ذلك مريض في المستشفى ويتلوث بالدم ويتلوث بالبول أعز الله السامعين، ولا يجد من يغسل لها هذه النجاسة، فإذا قلنا لا بد من أن يزيل النجاسة معنى ذلك أنه لا يصلي، وهذا الذي يفعله بعض المرضى، يبقى في المستشفى 7 أيام أو 8 أيام لا يصلي. لماذا؟ يقول أنا متلبس بالنجاسة. وهنا يقول أهل العلم تقدم المصلحة الأعلى، وهي المصلحة الضرورية، فنقول له صلي على حالك ويُعفى عن النجاسة هذه. طيب أعظم من هذا، قال أنا ما أستطيع أن أتوضأ ولا أستطيع أن أتيمم، أنا مربوط في السرير وممنوع من التيمم، نقول صلي على حالك ونقدم المصلحة الضرورية وهي أداء الصلاة. فالمصلحة الضرورية مقدمة على المصلحة الحاجية، ثم المصالح الضرورية فيما بينها يقدم منها الدين، يقدم منها الدين. قال المؤذن الله أكبر يقيم الصلاة، والرجل يعقد صفقة ليربح منها، يجب عليه أن يسعى إلى المسجد وأن يترك هذه الصفقة، لأن مصلحة الدين أعلى من مصلحة المال، فيقدم مصلحة الدين. وبالتالي أيضا المصلحة الحاجية أعلى من المصلحة التحسينية، فإذا تعارضت المصلحة الحاجية مع المصلحة التحسينية فإن المصلحة الحاجية تقدم. يقول لك أهل العلم الوضوء بالنسبة للصلاة مصلحة حاجية، وغسل الأعضاء 3 مصلحة تحسينية. الوضوء بالنسبة للصلاة مصلحة حاجية، وغسل الأعضاء 3 في الوضوء مصلحة تحسينية. فإذا كان عندك ماء لا يكفي إلا لغسل الأعضاء مرة مرة، فإذا غسلت وجهك مثلا 3 مرات فإنه لن يبقى ماء لرجليك. نقول هنا يجب أن تغسل مرة مرة، لأن تقدم المصلحة الحاجية وهي حصول الوضوء على المصلحة التحسينية وهي كمال الوضوء. حصول الوضوء مصلحة حاجية، كمال الوضوء مصلحة تحسينية، فإذا تعارض هذا مع هذا نقدم المصلحة الحاجية. فلا يجوز لك في هذه الحال أن تتمضمض 3، يجب أن تقتصر على 1، وأن تستنشق مرة، وأن تغسل وجهك مرة، وأن تغسل يديك مرة، لأن الماء الذي معك لا يكفي لأن تغسل الأعضاء على وجه الكمال. أيضا من الضوابط التي نص عليها أهل العلم أن المصلحة المتعدية أفضل من المصلحة القاصرة، فإذا تعارض عندنا مصلحتان، مصلحة متعدية مع مصلحة قاصرة، فإن المصلحة المتعدية أفضل. مثال ذلك ما تقدم معنا في الأدلة، مصلحة الصيام مصلحة قاصرة، ومصلحة الإحسان إلى الرفقة مصلحة متعدية. فإذا تعارضا بحيث لا يمكن لك أن تصوم وأن تحسن إلى الرفقة، فالأعلى أن تحسن إلى الرفقة. وتقدم هذه المصلحة من الضوابط والمعالم التي ذكرها أهل العلم، أن مصلحة الواجبات تقدم على مصلحة النوافل، لأن الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل، فمصلحة الواجبات تقدم على مصلحة النوافل. ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن ربنا سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا دل الحديث على أن الفرائض أحب الأعمال إلى الله، وهي أعلى من مصلحة النوافل. ولذلك لو جئت إلى المسجد وأنت لم تصلي راتبة الفجر الرغيبة فأقيمت الصلاة، فإن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أن الواجب أن تدخل في الفريضة، ولا يجوز لك أن تتشاغل بالراتبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمصلحة الفريضة أعلى من مصلحة النافلة. ولذلك قال العلماء عبارة جميلة جدا، يقولون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني يا إخوة، كما ذكرت في مثال سابق، لو أن والدك أمرك بشيء ليس معصية فطاعته فرض، ذهابك إلى الدرس أو إلى زيارة أخيك نافلة، فإذا تعارضا، إن تخلفت عن الدرس من أجل طاعة أبيك فأنت معذور، هذا المطلوب منك. وإن عصيت أباك واشتغلت بالنفل عن الفرض فأنت مغرور، غرك الشيطان. وهذه قاعدة مضطردة، أن الفرض أعلى مصلحة من النفل. ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل سؤالا، أيهما أفضل، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ أيهما أفضل، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ طبعا يا إخوة، الأصل عندنا تقدم أنه إذا أمكن جمع المصالح جمعت، لكن السؤال هنا إذا تعارض عند الإنسان حفظ القرآن مع طلب العلم فأيهما يقدم، أيهما أفضل؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. طبعا أنتم يا إخوة تعرفون أن طلب العلم نوعان، طلب علم هو فرض عين على المكلف، وهو الذي لا يقوم الدين إلا به. أن تتعلم كيف تصلي الصلاة الصحيحة هذا فرض عين عليك، لست مخيرا فيه. أن تتعلم كيف تصوم هذا فرض عين عليك. إذا أردت الحج أن تتعلم كيف تحج هذا فرض عين عليك، وما زاد عن فرض العين فهو فرض كفاية. فإذا كان طلب العلم مما يتعين عليك فهو مقدم على حفظ القرآن الذي لا يجب، وحفظ القرآن الذي يجب هو حفظ الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو غير واجب، لكن لا شك أنه من أكمل الفضائل وأعلاها. فإذا تعارض عندك أن تطلب العلم الواجب مع حفظ القرآن المستحب فإن طلب العلم الواجب مقدم. أما إذا تعارض طلب العلم المستحب مع حفظ القرآن فإن حفظ القرآن مقدم، وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن ويقدمون حفظ القرآن على غيره من العلم، ولكن هذا إذا كان طلب العلم مستحبا وليس من باب فرض العين. كذلك من المعالم التي ذكرها أهل العلم لمعرفة المصلحة الأعلى أن فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات، أن فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات إذا لم يمكن الجمع بينها ولو بوجه، إذا لم يمكن الجمع بينها ولو بوجه. مثل ما لو قام جهاد مشروع تتوفر فيه شروط الجهاد الشرعي، فإن الجهاد من فروض الكفايات، فإذا لم يأذن الوالدان فإنه هنا يتعارض فرض العين وهو طاعة الوالد مع فرض الكفاية وهو الجهاد، فيقدم الواجب العيني وهو طاعة الوالد. فليس للولد أن يجاهد الجهاد المشروع النقي كالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن والديه، فإذا منعاه فإنه في هذه الحال تقدم الطاعة الواجبة. ومن أمثلة ذلك أيضا إنسان حج الفريضة، حج الفريضة، وأراد أن يحج نافلة فلم يأذن له أبوه، قال ما تحج هذا العام؟ يا أبي تهيأ لي أريد أن أحج، قال لا أنت الحمد لله أديت الفريضة وأنا محتاجك هذا العام. يا أبي يا أبي، قال لا لابد أن تبقى عندي. في هذه الحال يقدم فرض العين وهو طاعة الوالد على حج النفل مع عظم ثواب الحج، لكن ما دام أنه يعني نافلة بالنسبة له فإنه يقدم. هذا من السابق، ليس من باب فروض الكفايات. أنا نسيت أن أتكلم عن فرض العين وفرض الكفاية. وقلت لكم يا إخوة ما لم يمكن الجمع ولو بوجه، فإن أمكن الجمع ولو بوجه فإنه يجمع كما تقدم. لماذا احترزت الآن هنا؟ لكي لا ينقدح في ذهنكم مسألة، وهي مسألة لو تعارض عند المكلف فعلان، أحدهما الصلاة على الجنازة إذا خيف التغير على الميت مع أداء الصلاة. طبعاً الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، وأداء الصلاة من فروض الأعيان، لكن هنا قال العلماء يشتغل بالصلاة على الجنازة ودفن الميت ثم يقضي الصلاة. لماذا؟ قالوا هنا لأنه أمكن الجمع ولو بوجه. ولاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن جنازة لا يمكن تأخيرها، خيف عليها التغير، فهنا بهذه الحال أمكن الجمع ولو بوجه. من المعالم أن السنن الرواتب والمؤكدات مقدمة على غيرها، أن السنن الرواتب والمؤكدات مقدمة على غيرها. فالسنة الراتبة مقدمة على النفل غير الراتب. أعطيكم مثالا، أذن الظهر، أذن الظهر، وكنت بين أمرين، أن تذهب إلى المسجد وتصلي السنة الراتبة، أو أن تذهب إلى فقير فتتصدق عليه صدقة ليست لازمة في ذلك الوقت، يعني ما عنده أمر لابد منه. صدقتك على الفقير نافلة وصلاتك السنة الراتبة نافلة. السنة الراتبة مقدمة وأعلى مصلحة، وأعلى مصلحة. أيضا يقول أهل العلم، هذا شيء مفيد جدا، يقولون إن السنة والنافلة المقيدة بوقت عند وقتها تقدم على غيرها، يعني أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، هنا عندنا نافلة وهي إجابة المؤذن، هذه النافلة مقيدة بوقتها وهي عند سماع المؤذن. طيب أنا أقرأ في القرآن، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أيهما أفضل، أن أستمر في قراءة القرآن أو أن أجيب المؤذن؟ قال العلماء الأفضل أن تجيب المؤذن، لأن هذه النافلة مقيدة بالوقت وتذهب مصلحتها بذهاب الوقت، بخلاف قراءة القرآن. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قراءة القرآن في نفس الأمر أفضل من الذكر بإجماع المسلمين، أفضل الذكر بإجماع المسلمين قراءة القرآن، هذا من جهة الأصل. قال وإن كان الذكر قد يكون أفضل من القراءة، كموافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك، لأن هذا وقت هذه العبادة تفوت بفوته، والقراءة لا تفوت. أيضا من المعالم التي نص عليها أهل العلم وهي نافعة في تقديم ومعرفة الأعلى من المصالح، معلم نافع جدا، وهو أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ولهذا أمثلة عند أهل العلم، منها أن الفقهاء يقولون إن القرب من الكعبة في الطواف فضيلة، إن القرب من الكعبة في الطواف فضيلة، ويستدلون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قريبا من الكعبة، طاف قريبا من الكعبة. والرمل في الطواف فضيلة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض عند العبد القرب من الكعبة مع الرمل فإنه يقدم الرمل في الطواف فيرمل من بعيد. لماذا؟ يقول لأن الرمل من صفات الطواف، متعلق بذات الطواف، والقرب من الكعبة متعلق بالمكان، والعبادة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على العبادة المتعلقة بمكانها. أيضا لو أقيمت الصلاة والإنسان حاقن، أي يحتاج أن يقضي حاجته، فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون حاجته مشغلة لذهنه، أن يصل إلى درجة أنه محتاج لقضاء حاجته جدا، بحيث أن ذهنه اشتغل بها. هنا يقول أهل العلم يجب أن يقضي حاجته ولو فاته شيء من الصلاة مع الإمام. لكن لو فرضنا أنه محتاج لكن هذا لا يشغله عن الصلاة، يعني محتاج لقضاء حاجته لكنه لا يشغله عن الصلاة، قال العلماء في هذه الحال يقضي حاجته ويقدم قضاء حاجته. لماذا؟ يقولون لأنه إذا قضى حاجته خشع في صلاته، وهذه فضيلة متعلقة بذات العبادة فهي مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمان العبادة. أيضا يقول أهل العلم لو أن الإنسان إذا صلى في الصف الأول انشغل قلبه عن صلاته، وإذا صلى في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع خشع قلبه في صلاته، فإنه يتأخر عن الصف الأول. لماذا؟ يقولون لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات الصلاة، والصف الأول متعلق بمكان الصلاة. وأعطيكم مثالا، لو أنك تقدمت إلى الصف الأول وجلست في الصف الأول، ثم جاء بجوارك إنسان قد أكل كيلو ثوم، وأنت ما تطيق رائحة الثوم، وأصبح الرجل كلما تنفس شممت هذه الرائحة، لو دخلت في الصلاة على هذه الحال فإنك ستنشغل عن صلاتك ولا تخشى وتنتظر متى ينتهي الإمام من الصلاة. لكن لو تأخرت عنه فإنك تخشع في صلاتك. قال العلماء الأفضل أن تتأخر إلى الصف الثاني أو الثالث. كذلك قال العلماء لو كان هناك في الصف الأول تشويش ولو تأخر فإنه ينتفي هذا التشويش الذي يشوش عليه فإنه يتأخر. أحيانا يعني بعض المساجد يضعون في أول المسجد السماعات الضخمة، يعني بعض الأئمة يعني ما شاء الله يريد أن يظهر صوته يعني قويا ويضعون الله المستعان بعضهم حتى يضع صدى في السماعات، فإذا تقدمت في الصف الأول فالسماعة تزعجك ولو تأخرت فإن هذا يخف عليك وتخشع في صلاتك وتقبل على صلاتك. الأفضل أن تتأخر لأن هذه العبادة هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة، أعني الخشوع، والصف الأول متعلق بمكان الصلاة. أيضا من المعالم التي نص عليها أهل العلم في معرفة المصلحة الأعلى أن المصلحة العامة أعلى من المصلحة الخاصة، فإذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فإن المصلحة العامة تقدم. يعني لو تعارض عند طالب العلم أن يقيم درسا لعامة الناس مع قراءته في الكتب، أنا مثلا لو كنت مشغولا طوال وقتي وما عندي إلا ما بين العصر والمغرب فقط، وأنا هنا بين أمرين، إما أن أقيم درسا عاما للناس وإما أن أشتغل بالقراءة في الكتب، وهذه مصلحة خاصة. يقول العلماء المصلحة العامة بالدرس أعلى من المصلحة الخاصة بالقراءة، فيقيم طالب العلم الدرس لأنه مصلحة عامة. كذلك مثلا لو تعارض إنشاء الطريق العام للمسلمين مع مصلحة بقاء بيت لشخص، بقاء البيت مصلحة خاصة والطريق مصلحة عامة، فإنه في هذه الحال تقدم المصلحة العامة. لكن قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يخفف الضرر عن صاحب المصلحة الخاصة بتعويضه. نعم يهدم بيته ما دام أن المصلحة العامة اقتضت هذا، لكن يجب على ولي الأمر أن يخفف عنه هذا بتعويضه. وهذه المعالم قد تضمنت الأمثلة على هذه القاعدة العظيمة. من أمثلتها الواقعية التي نص عليها العلماء لو أن مضطرا يكاد أن يموت جوعا فوجد شاة لمسلم فهل له أن يأكلها أو ليس له ذلك؟ عندنا الآن مصلحة بقاء المسلم ومصلحة حفظ مال المسلم، قال العلماء هنا له أن يأكلها بدون إذنه، لكنه يضمن قيمتها. إنسان يكاد يموت من الجوع، وجد شاة لمسلم، هل يجوز أن يذبحها ويشويها ويأكلها بدون إذن صاحبها؟ قال العلماء نعم يجوز، لأن مصلحة بقاء المسلم أعظم من مصلحة حفظ المال، ولكن يجب عليه أن يضمن قيمتها لصاحبه. من المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذه القواعد المتعلقة بالمصالح، الصائم في نهار رمضان هل له أن يتسوك بعد الزوال؟ العلماء قالوا له أن يتسوك قبل الزوال، لكن هل له أن يتسوك بعد الزوال؟ الصائم مطلقا في رمضان وغير رمضان، هل له أن يتسوك بعد الزوال؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أن له أن يتسوك، له أن يتسوك. وهذا المثال ضربه بعض أهل العلم لتعارض مصلحتين، المصلحة الأولى مصلحة السواك الذي هو مرضاه للرب، والمصلحة الثانية بقاء خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا هنا تعارض عندنا مصلحتان، مصلحة السواك ومصلحة بقاء خلوف فم الصائم، فقالوا إن مصلحة السواك أعلى من مصلحة بقاء الخلوف. لماذا؟ قالوا لأن السواك فعل للعبد، والخلوف ليس من فعله، وفعله أعلى مصلحة مما ليس من فعله. طبعا هذا على التسليم بالتعارض، وإلا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تعارض بين السواك وبقاء خلوف فم الصائم، لأن الخلوف والرائحة التي تخرج من الصائم لها سببان، سبب الصيام وهذا يخرج من المعدة من المعدة، وهذا لا يزيله السواك، لأن المعدة تبقى خالية وتخرج هذه الرائحة. والسبب الثاني ما في الفم مما يغير الرائحة، وهذا يزيله السواك وليس هو خلوف فم الصائم، فالصحيح أنه لا تعارض. إذا اجتمع قوم يصلحون للإمامة، عدد من طلاب العلم يصلحون للإمامة، فإنه يقدم الأفضل منهم، يقدم الأفضل منهم. إذا تعارض فعل السنة مع مصلحة أعلى فإنه تقدم المصلحة الأعلى، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالاستفتاح، فكان إذا كبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب يا أخوة، ما هي السنة في دعاء الاستفتاح؟ الإسرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر، لكن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى ازدحام الناس في المدينة يرفع صوته بدعاء الاستفتاح من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يعلم الناس. فلو فرضنا مثلا أني أرى أن القبض بعد الركوع هو السنة، وهذا الذي أعتقده. وذهبت إلى قوم لا يرون ذلك، ولو أني قبضت لانقبضوا عني. فإن الأفضل أن أترك القبض تقديماً للمصلحة الأعلى، وهي تعليم الناس التوحيد والخير. وهذه قاعدة يجب أن لا يغفل عنها طلاب العلم. إذا تعارضت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها. والعلماء يقولون إن المصلحة الدنيا قد يحيط بها من الفوائد ما يجعلها أعلى أحياناً. فالمفضول قد تلحق به مصالح تجعله أفضل أحياناً. هذا يجب أن لا يغفل عنه طالب العلم في دعوته، في كلامه، فيقدم أعلى المصالح على أدناها عند التزاحم.